إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه حلقة جديدة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب نكاح الكفار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. هذا الباب في أحكام نكاح الكفار من حيث الصحة وما يترتب عليه من الأحكام الزوجية. نعم. قال: حكمه كنكاح المسلمين. حكم نكاح الكفار أنه صحيح مثل نكاح المسلمين على أي صفة وقع عندهم، لأنهم اعتبروه نكاحا، والإسلام لا يتعرض لأنكحتهم، بل إن الله سبحانه سمى امرأة الكافر زوجة، كما قال تعالى: امرأة فرعون، وقال تعالى في أبي لهب: وامرأته حمالة الحطب. فدل على أن أنكحتهم مثل أنكحة المسلمين، تجري عليها أحكام النكاح. نعم. قال: ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. أنكحة الكفار على نوعين: النوع الأول ما كان جاريا على الصحة من حيث العقد، ومن حيث سلامة المرأة من الموانع لئلا تكون من محارم الزوج، يعني تكون خالية من الموانع المعروفة في القرآن أو السنة، فهذا نكاح صحيح مثل نكاح المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولدت من نكاح لا من سفاح، مع أن نكاح أبيه كان في الجاهلية، فدل على أن في الجاهلية أنكحة صحيحة إذا خلت من موانع النكاح ومن مفسداته. والنوع الثاني ما كان فاسدا، يعني يخالف ما في الإسلام، فهذا يصح بشرطين: الشرط الأول أن يعتقدوهم صحته، والشرط الثاني أن لا يترافعوا إلينا فيه. فما دام أنهم يعتقدون صحته ولم يترافعوا إلينا فيه، فإننا نتركهم عليه، لقوله تعالى: وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فدل على أنهم إذا لم يأتونا فإننا لا نتعرض لهم. نعم. قال: فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. أما إذا أتونا قبل عقد النكاح فإننا نعقده على حكم الإسلام، فنطبق عليه شروط النكاح المعروفة، وأن لا يكون فيه مانعا من موانع النكاح، لأن لا تكون الزوجة من المحرمات على هذا الزوج بنسب أو سبب، مما تقدم بيانه، فنجريه على حكم الإسلام إذا أتونا قبل عقده، فنعقده على حكمنا. نعم. وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا. وإن أتونا بعد عقد النكاح أو أسلم الزوجان ولم يأتونا، لكن أسلم الزوجان دخل في الإسلام، في الإسلام نظرنا، فإن كان الزوجة تباح إذن يعني في وقت الإسلام أو وقت مجيئهم إلينا، فإننا نقره على ما كان. وأما إن كان لا يقره الإسلام فإننا نبطله، لأنهم أتونا وسألونا عن حكمه، أو أسلم الزوجان فيأخذان أحكام المسلمين حينئذ. فإن كانت الزوجة لا تحل له لمانع من موانع النكاح فإننا نفرق بينهما، كما لو كان مجوسي تزوج أخته ثم أسلم فإننا نفرق بينهما، لأن الإسلام لا يقر. والله جل وعلا يقول: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فإذا أتونا نظرنا فيه، فإن كان فيه موانع من موانع النكاح أو تخلف شرط من شروطه فإننا نفرق بينهما. وكذلك إذا أسلم فإنهما يأخذان أحكام المسلمين، فإذا كان هذا العقد لا يقره الإسلام فإننا نفرق بينهما. أما إذا كان هذا العقد يتوافق مع أحكام الإسلام فإننا نبقيه على ما هو عليه لعدم ما يمنع من استمراره. نعم. أثابكم الله. قال: وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. نعم، هذا هو. وإن وطئ حربي لأن ما لا يجوز ابتداء لا يجوز استمرارا. نعم. وإن وطئ حربي حربية فأسلم وقد اعتقداه نكاحا أقرا. هذا كما سبق، إذا وطئ حربي، والحربي هو الذي هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهد، هذا هو الحربي الذي ليس بيننا وبينه عهد. فإذا وطئ امرأة كافرة مثله واعتبراه نكاحا فإننا نتركهم عليه. نعم. وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ. نعم. فإن لم يعتقداه نكاحا ثم أسلم فإنه يفرق بينهما، لأنهما حينئذ تنطبق عليهما أحكام الإسلام، وهما لم يعتبراه نكاحا فهو ليس نكاحا لا في عرفهم ولا في شرعنا، فيفرق بينهم. نعم. قال: ومتى كان المهر صحيحا أخذته؟ هذا ما يترتب على أنكحة الكفار. أولا المهر، إذا كان المهر صحيحا يعني مباحا أخذته، لأنه حق لها، حق لها. والله جل وعلا يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نعم. وإن كان فاسدا وقبضته استقر. أما إذا كان فاسدا كالخمر والخنزير غير ذلك من المحرمات، فهذا إن كانت قبضته فقد استقر، لأنها قبضته ورضيت به فليس لها غيره. وإن لم تكن قبضته فإنه يبطل وتأخذ مهر المثل، مهرا صحيحا. نعم. قال: وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. وإن لم تقبضه ولم يسمى، لم يسمى في العقد، لم يسمى لها مهر، فإنها تأخذ مهر المثل. نعم. وإن كان سمي فلها ما سمي؟ إذا كان سمي فإنه نعم يفرض لها مهر المثل، لأنه غير صحيح. نعم. ولم تقبضه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما. إذا أسلم الزوجان الكافران، فإن أسلما معا بأن تلفظا بالإسلام جميعا أو في مجلس واحد ولو لم يتلفظا جميعا، بل ولو كان في مجلس واحد وتأخر أحدهما في المجلس ثم أسلم على الصحيح، فإنهما يقران على نكاحهما، لأن الكفار كانوا يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتعرض لأنكحتهم. نعم. أو زوج كتابية، أو أسلم الزوج فقط ولم تسلم المرأة لكنها كتابية، فإن النكاح باق، لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية ابتداء، فاستمرارا من باب أولى. قوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم. قال: فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. أما إذا أسلم واحد من الزوجين، أسلم الزوج أو أسلمت الزوجة قبل الدخول والزوجة غير كتابية، فإنه يبطل العقد، لأن الإسلام لا يقر هذا العقد الذي لا تنطبق عليه أحكام الشريعة. نعم. نعم. قال: فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. نعم، قبل الدخول بطل. نعم. فإن سبقته فلا مهر. إن سبقته بالإسلام قبل الدخول فليس لها مهر، لأن الفرقة جاءت من قبلها وبسببها فليس عليها شيء. نعم. وإن سبقها فلها نصفه. وإن سبقها بالإسلام صار هو السبب، فيكون لها نصف المهر، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، يعني نصف المهر، إذا طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر. وكذلك إذا فرق بينهما في هذه المسألة قبل الدخول فلها نصف المهر، لأن هذا يجري مجرى الطلاق. نعم. قال: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. أما إذا أسلم أحدهما الزوج أو الزوجة بعد الدخول فإنه يوقف الأمر إلى انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر قبل نهاية العدة فالنكاح باق بينهما. نعم. قال: وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح. نعم. وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. نعم. إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، فإن أسلم الآخر في العدة استمر النكاح بينهما، وإن تأخر إسلامه عن العدة خرجت من العدة قبل أن يسلم الآخر، فحينئذ يكون النكاح باطلا. نعم. قال: وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول، يعني وإن لم يسلم أحد الزوجين في العدة بان فسخ النكاح منذ أسلم الأول، يعني فتترتب عليه أحكام الفرقة منذ الإسلام، لا من حين انتهاء العدة. وذلك لأن الله جل وعلا يقول: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. ويقول جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، فلا يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة غير كتابية، ولا يجوز للمسلمة أن تتزوج كافرا مطلقا كتابيا أو غير كتابي. فإذا انتهت العدة ولم يسلم الآخر حصلت الفرقة بينهما منذ أسلم الأول. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. هذا في مسألة ردة أحد الزوجين، في مسألة ردة أحد الزوجين المسلمين، إذا ارتد أحدهما والعياذ بالله بأن ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام حكمنا بردته، فإنه تحصل الفرقة بينه وبين زوجته ويمنع منها، أو إن ارتدت هي فإنه يمنع منها، وإن ارتد هو فإنه يمنع من زوجته، ولكن ينتظر إلى انقضاء العدة. فإن تاب المرتد منهما ورجع إلى الإسلام فالنكاح باق، وإن انتهت العدة ولم يتب المرتد منهما تبين انفساخ النكاح منذ الردة. نعم. قال: وقف الأمر على انقضاء العدة وقبله بطل. نعم، قبل الدخول يعني. نعم. قال: وإن كفر أو أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. نعم، وقبله يعني قبل الدخول يبطل النكاح ولا يحتاج إلى تفاصيل. يبطل النكاح ولا يحتاج إلى تفاصيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الصداق. الصداق هو العوض الذي تستحقه الزوجة بعقد النكاح، وهو واجب لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وقال تعالى: وآتوهن أجورهن، أو يسمى صداقا ويسمى مهرا ويسمى أجرة، وله أسماء كثيرة، وهو حق واجب للزوجة في مقابل العقد عليها واستمتاع الزوج بها. فلا تكون المرأة تزوج بدون صداق، لا بد من الصداق، وهذا فيه تشريف للمرأة، وأنها لا تنكح إلا بشيء من المال، ففيه تشريف لها وتكريم لها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: يسن تخفيفه. الصداق أمر واجب في النكاح لا بد منه، ويسن تخفيفه بأن لا يكون مبلغا ضخما يكلف الزوج ويعرقل الزواج عند الآخرين، لأنه إذا تباهى الناس في المهور وأسرفوا في المبالغة فيها فإن هذا يعرقل الزواج عند الناس، ويصبح صعبا، وهناك من هو فقير لا يستطيع المهر الباهظ، وهناك من هو يحب المال حبا كثيرا ولا تسمح نفسه، فيؤدي هذا إلى تعرقل الزواج، وكثرة المهر تسبب أيضا الكراهية، كراهية الزوج لزوجته، وأنه لا يتسامح عن أي خطأ يحصل منها. إذا كان قد دفع مهرا كثيرا فإنه يتذكر هذا المهر ولا يتسامح عن أخطائها، وأما إذا كان المهر خفيفا فإن هذا يستدعي التسامح من الزوج عن زوجته والتغاضي عن حصول خطأ منها، لأنها جاءته عن طريق سهل وميسر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، رواه البيهقي وغيره. وعمر رضي الله عنه أراد أن يحدد المهور، وقال رضي الله عنه: لا تغالوا في صدقات النساء، فلو كان ذلك فخرا لكان أسبقكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. زوج بناته على 300 درهم، وتزوج هو تزوج زوجاته على مهر 500 درهم، فلو كان الغلو في المغالاة في المهر فخرا لكان أسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن التيسير مطلوب، لأن هذا فيه إعانة على الزواج وتسهيلا للزواج ورفعا للحرج عن الأمة وتضخيم المهور، هذا يعرقل الزواج وربما يؤدي إلى انتشار الفاحشة، لأن النساء إذا لم يحصلن على الزواج ربما يقعن في الفاحشة، والرجل كذلك إذا لم يتيسر له الزواج ربما يقع في الفاحشة بدافع غلبة الشهوة وتزيين الشيطان، والزواج فيه إحصان للفرج وإعفاف للزوجين كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا دليل على أن الزواج فيه إعفاف للفروج، وفيه غض للبصر، وفيه مصالح عظيمة، وما كان كذلك فإنه ينبغي تيسيره وتسهيله بأيسر مؤونة. وليس المراد من الزواج العوض أو الإطماع الدنيوية، بل هو أعظم من ذلك، فهو عقد شريف وميثاق شريف بين الزوجين، ليس الغرض منه المال، وإنما جعل هذا المال وهو المهر إنما جعل تكريما للزوجة وإفراحا لها ولأهلها، لكن بدون مغالاة وبدون مبالغة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويسن تخفيفه وتسميته في العقد من 400 درهم إلى 500. يسن تخفيف المهر كما سبق بأن نعم. يكون مبلغا يسيرا، نعم. لا يكون يسيرا جدا ولا يكون ضخما جدا، وإنما يكون متوسطا يستطيعه الناس، هذا هو المطلوب. ويسن تسميته في العقد بأن يعقد ويذكر المهر في العقد، لأن هذا أقطع للنزاع، لأن هذا أقطع للنزاع في المستقبل. إذا سمي في العقد فإنه لا يحصل نزاع فيه. نعم. قال: من 400 درهم إلى 500. نعم، هذا الصداق الذي كان لبنات النبي صلى الله عليه وسلم، 400 درهم إسلامي من الفضة، وهذا لبناته عليه الصلاة والسلام، و500 درهم، وهذا ما أصدقه زوجاته عليه الصلاة والسلام. فينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال: وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل. الصداق لا يتعين في نوع خاص من المال، بل كل ما صح أن يكون ثمنا في البيع أو أجرة فإنه يصح، يعني كل ما يتمول، قوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم، فكل ما يسمى مالا فإنه يصح أن يكون صداقا، سواء كان من النقود أو كان من العروض أو كان من المنافع، لأن موسى عليه السلام تزوج ابنة الشيخ الكبير، تزوجها برعي الغنم لمدة ثمان سنين أو 10 سنين، وهذه منفعة، فدل على أنه يصح أن يكون المهر منفعة، لأن المنفعة تقوم مقام المال، وهي معاوضة، يصح جعلها مهرا. نعم. قال: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح. تقدم لنا أن المهر قد يكون منفعة، استدلالا بقصة موسى عليه السلام، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. لكن إذا كانت المنفعة تعليم قرآن فهذا لا يصح. لماذا؟ لأن القرآن ليس بمال ولا يقصد به المال، وإنما هو يعني تلاوة القرآن وتعليم القرآن قربة وعبادة، فلا يكون عوضا في المهر، ولا يستخدم استخدام الأموال. هذا وجه المنع. وفي رواية عن الإمام أحمد أن ذلك جائز، يجوز أن يتزوجها في مقابل أن يعلمها القرآن أو سورا من القرآن، بدليل قصة الرجل في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم فيها رغبة قال رجل من الحاضرين: زوجنيها يا رسول الله. فطلب منه المهر، فبحث الرجل ولم يجد شيئا، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد شيئا، ثم قال: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: نعم، أحفظ سورة كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنكحتكها أو زوجتكها بما معك من القرآن. فدل على أنه يجوز التزويج، ويكون المهر أن يعلمها الزوج شيئا من القرآن. هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وإن أصدقها تعليم قرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم. بل يصح أن يجعل مهرها أن يعلمها الفقه أو العربية أو الشعر أو الأدب، لأن هذه منافع يستفاد منها، ومنافع صحيحة مباحة، فيجوز جعلها مهرا بأن يعلمها الأدب وهو النثر والشعر، أو يعلمها الفقه، أو يعلمها النحو والعربية، لأن هذه منافع مفيدة، فيصح جعلها مهرا. نعم. أحسن الله إليكم. وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، ولها مهر المثل، ولها مهر مثلها. إن أصدقها طلاق ضرتها، قال صداقها أني أطلق زوجتي التي هي ضرتها، لتكون هي وحدها عنده وتسلم من الضرة، فهذا المهر غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسأل طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. هذا منهي عنه، أنها تسأل طلاق ضرتها، وما دام كذلك يحرم عليها أن تطلب طلاق ضرتها، فإنه لا يصح أن يجعل طلاق الضرة مهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. لكن يفرض لها مهر المثل، هذا المهر غير صحيح، ولا تبقى هي بدون مهر لما أبطلناه، فإننا نجعل لها مهر المثل من المال. نعم. ثابكم الله. قال: ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل. هذه قاعدة، متى بطل المسمى لكونه لا يصح أن يكون مهرا، فإنه يكون لها مهر المثل من نسائها، وهذا من العدل، هذا من العدل، فليس فيه ظلم للزوج لأنه مهر المثل، وليس فيه ظلم للزوجة لأنها أعطيت مهر مثلها. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع